والله يرضيه يوم القيامة إذا قبل التوبة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا كان الإنسان تاب توبة صادقة عن ندم وإقلاع إلى الذنب وعزم صادق أن لا يعود فيه خوفا من الله وتعظيما لله، فالله يرضي عنه وصومه يوم القيامة. قال ما جاب الحديث والله أعلم سبحانه، لكن إضافة الحديث معناه أنه رضا، إظهار الرضا والسرور بعمله الطيب. سأل عن المسافر في حديث هل المسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام؟ الصواب ليس له هذا الصواب. الشراب المجزي الله سبحانه ليستر ولو بصوب أو قطن، ما هو بلزوم الجلد اللي يستر البشرة يكفي. إذا الكعبين غير مخروق، إلى الكعبين ولا يكون مخروق أصلاً، يكون سليم الخوض يسير يرفع عنها. أحسن أعمالك. بالنسبة الذي يربط التوبة أنه إذا مثلا تزوج أو إذا حج أو إذا كبر بالسن، يعني ما يقول أنا لسه مثلا في سن الشباب أو لا، ما يجوز هذا. من قال له؟ سوف يجمع عليها الأجل، من الأجل مغطى قد يجمع عليها الأجل وهو في أول الشباب. الواجب البدار بالتوبة وعدم التعليق. الله المستعان. ما عليك الشباب الشفاف يجوز المسح عليها؟ لا بد يغطي يستر البشرة، إذا كما يستر ذكر أهل العلم لا يجوز، ليس مشرب وليس جورب. إذا الساتر الذي يحرم الدفاع والفائدة